صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المجتمع اللي نزل به القرآن الكريم يعني الجزيرة العربية، وبالتتبع حتى المجتمعات الأخرى تقريبا مشدودة إلى الأمور الحسية أكثر مما هي مشدودة إلى الأمور المعنوية. خل أوضح لك، يعني بالأمور العبادية بصورة خاصة كانوا العرب لما يجون يردون يحجون، قطعا من جملة شعائر الحج يسوق الهدي، ويا الهدي اللي كان يسوق إما ناقة أو بقرة أو شاة حسب قدرته، لأنه يختلفون أن الناقة أو الشاة أو البقرة كلها يمكن تسمى بدن يولا، بس الإبل اسمها بدن. الأغلب يقولون الإبل فقط، وأكو آراء أنها أيضا البقرة والشاة تسمى بدن، لأنه احنا نعرف اللي ما يقدر يسوق الهدي بعير يسوق بقرة، ما يقدر يسوق بقرة يسوق شاة مثلا، والمأمور به البدن، من هذا يستنتجون انها كلها يطلق عليها بدن. طيب مو هذا المهم، المهم ان هذا لما يجيب البدن من بعد ما يفرغ من اداء مناسكه ويذبح البدن يأخذ الدم، بناء ان هاي ما راح تنقبل الا يملطخ الكعبة بالدم وجدران الكعبة يملطخها بالدم. نبه لي، يعني هالناحية الحسية ان هذه ما يمكن ان توصل الى الله الا ان تلامس بيت الله، يعني من ناحية حسية. وتقريبا مثل ما قلت لك ان هذه مو بس عندنا، يعني لما تروح الى الشعوب الاخرى، يعني الان لما تدخل الى الكنائس المذابح اللي موجودة بالكنائس تكاد تكون الشعائر اللي موجودة هناك تتأثر الى حد ما بالجوانب الحسية المادية حينها. وتملاحظ عندنا ان هذا اذا عنده ندر اصلا ما يتصور ان هذا الندر اذا انفق لوجه الله راح يوصل للامام، لا يدب بالشباك. شو يدب؟ يعني يتصور اذا ما دب بالشباك يعني مو مقبول. يعني هالظاهرة هذه الظاهرة بالذات، ومو بس هاي، انا بدي ازور النبي صلى الله عليه وسلم او بدي ازور الامام، وطبعا انا اؤمن ان الروح حية مو ميت، المسلمين كلهم يعتقدون ان الارواح حية لا تموت، مرفرفة على القبور، اللي بالقبر الجسد، اما الروح حية. زين، واذا كانت الروح حية انا يمكن ان ازور الامام وروحه تسمعني وانا اخاطب بالزيارة، اقول له اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. زين، غير مثلا هاي العقيدة تخليني انا اتصل به معنويا لشعوري بانه حي يسمعني. لا، اذا ما يلزم الشباك بيده ما يبرد قلبه ابدا. وهاي المصيبة ان اذا لزم الشباك هذا ولا واقفين هذا شرك. يا اخي لا، ارجوك الاعمال بالنيات. شو يمر علينا خلال البحث شوي تنبه لي ان النية هي اساس العمل. النية اساس العمل، وحتى في العقود اذا ماكو قصد ونية العقد يعتبر لاغي. زين، اذا نرجع، القرآن الكريم يقولهم الأعمال بالنيات. انت لما جاي تسوق الهدي إلى الله عز وجل، هاي نيتك، الدافع هي النية. شنو هاي المشكلة حتى بالنية عندنا؟ إذا مثلا يوقف يريد يصلي صلاة الظهر، مثلا يوقف يقول أصلي صلاة الظهر، ما يحتاج. انت لما قصدك هو هذا، قمت من مكانك تريد تصلي صلاة، ما يحتاج الا بلسانك. نبه، نفس القصد كان هو هذا وهينية. لكن قلت لك احنا متربين على الامور الحسية، شيء حسي متربين عليه، يلمسه باليد، يذوقه باللسان، يسمعه بالاذن. بينما الدين يريد يرفعنا شوية الى مستوى اكبر من الحس، يعني يريد يهذبنا، يهذب مشاعرنا، يخلينا نهتم بالامور المعنوية. يعني الامر ما يقتصر على الامر المادي، لا، الجانب المعنوي يجب ان يلعب دور عندنا. وهاي مسألة الاعمال بالنيات تتحكم بكل شيء. خلي اضرب لك بعض الامثلة. في ايام المتوكل جابوا واحد كافر، يعني غير مسلم، زين، قد فجر بامرأة مسلمة. لا، لما جابوه وهذا فاجر بامرأة مسلمة، طرحوا المسألة بين يدي الفقهاء ان هذا شنو حكمه. واحد قال يقام عليه 3 حدود، واحد قال يعذر ويطلق، كل واحد ابقى رأيه. متوكل قالهم لا، انا اريد اخذ رأي علي سلام الله عليه الهادي، اخذ رأي الامام الهادي. ودى الامام ابن رسول الله رجل هكذا صنع، شنو حكمه؟ هذا من جابوه وقدموه يردون يقيمون عليه الحد، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فيحيى ابن اكتم كبير القضاة قال هذا خلاص حقن دمه وقضى على جرمه، اسقط عنه الحد. هذا الان اعلان للاسلام، خلى دمه محقون بعد ما يقتل او ما يعاقب، ما يقام عليه الحد، وبنفس الوقت نعم اسقط عنا عقوبة الزنا. الامام سلام الله عليه قال لا، هذا يقتل. قالوا له ليش؟ شنو الدليل على منين؟ شنو استنادك بهذه الفتوى؟ قال له القرآن الكريم يصرح عندما آمنوا، عندما حسوا بالبأس، فلما حسوا بأسنا قالوا آمنا. هذول فلم يكن ينفعهم إيمانهم. الآية الأخرى تقول هذا إيمان ما ينفع أبدا، لأن هذا نيته وراء هذا يتلاعب. بيش يتلاعب بأصل الفكرة. يقول لك المسألة إذا ما تكلف، إذا حكاية إلسان خلاص أنا تخلصني، أحكي لك حكاية شنو ما أعتقد بيها. وهي موجودة هالأيام عندنا بشكل آخر. شلون موجودة بشكل آخر؟ يجيب لي امرأة نعم مشركة، زين، ومن أجل الزواج هاي أعلنت الغاية ما عندها ايمان بالموضوع ابدا، النية من وراء هذا مجرد. هذول اللي طلع اللي الدليل ياخذها الدليل الظاهر يقول لك خلاص، هاي قالت اشهد ان لا اله الا الله اشهد خلاص، واللي قال اشهد ان لا اله الا الله اكو مدرسة ملاكية محققة تقول لا هذا مو واقع، هذا عبث لعب هذا بالدين، هذه تريد ان تظهر من اجل العلاج مو اكثر. نية تتحكم، الامام قال له هذا دوافع لاعلان كلمة الشهادتين، شنو هي دوافع التخلص من القتل، مو جاي عن امام ولا صادق في اسلامه فلا يقبل قوله، نعم، ويقام عليه الحد يقتل لان حكمه القتل. فاذا النية متحكمة تماما، نية متحكمة تماما في العمل. وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين يعني من المذاهب الاسلامية الاخرى يقول اذا واحد يعقد له على امرأة لكن نيته انه مال ساعتين ثلاثة ويطلقها، هي تعرف وهو يعرف، اثنينهم هي تدري وهو يدري والاب يدري والعاقد يدري، ومع ذلك يصح العقد، يقول هذا العقد صحيح ويدري انه راح يطلق بعض، لكن هذا ما بيشي، هذا العقد صحيح لان اجى بصيغة الدوام ما حدد وقت. طيب وهذا هو نفس المتعة تعالي ما ترجع الباقي اهم متعة، المتعة حمراء خضراء ما ادري ما افهم انا شو يعني وين انت، وين العقود بالقصود الاعمال بالنيات وين؟ على العموم دخل نرجع للموضوع، اذا النية تتحكم، النية روح العمل، النية هي روح العمل وتتحكم بالعمل. في هاي القصة اللي رويتها الى قصة اخرى، القصة الاخرى شنو اتخطر لما نهض صاحب الزنج علي، هذا كان اكثر المؤرخين يقولون كان علوي سيد، هذا ظهر وين؟ بالبصرة. شو وقت ظهر بالبصرة؟ ايام العباسيين. شنو كانت الحالة؟ كانت الحالة ان اللي يتحكم برقاب المسلمين الجواري والاتراك، يتحكمون برقاب المسلمين الغلمان والجواري، بحيث ان الخليفة مسلوب الارادة، يعني اسمه خليفة لكن شكل، مو وصلت الحالة الى درجة يقول احد الشعراء خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء، عينا مثل ما يلقنون الببغاء هذا عينا هكذا. فكانوا مسلوبين لإرادة الحكم يديروا ذولا، والله يرحمه كراش الحمداني في ميميته يقولهم أي المفاخر أضحت في منابركم وغيركم آمر فيهن محتكم، يقولهم أنتم ما يعني بس مجرد شكل، الآمر والمحتكم غيركم. فإذا كان كذلك صارت الحالة متفاقمة، ذولا يعبثون ينهبون يقتلون يعتدون على الكرامات، طبعا حالة واضح ما يطاق، هذا الرجل نهضت به غيرته، الناس قتلها الجوع وقتلها التخلف وقتلتها الفوضى والتشيب والتحكمات، هاجوا صارت عند ثورة الزنج، طلعوا يا منه الطبقات المشحوقة، يعني دول الموالي العبيد الجماعة الاجانب اللي حقوقهم تكاد تكون مثلا غير موفرة، انماط الطبقات الجوعانين، لما نهضوا معه بطبيعة الحال هذا ادعى ان علوي سيد وضرب على اوتار حساسة ان الناس جوعانة والفوضى تعبت بابعاد المجتمع، التفوا حول الناس حتى هدد عروس العباسيين، لما هدد عروسهم وين اجوا دول ضغطوا على الامام؟ ضغطوا على الامام سلام الله عليه، قالوا له لازم تصدر بيان بان هذا مو سيد. هسه يدعي بعض المؤرخين يقول ايه طلعوا كلمة من الامام، لا الامام ما قال، هم اخترعوها. مو قصدي هذا، قصدي ان هاي النهضة بعد ان صارت شنو ذولا بيش كرحوها باي طريقة، اجوا الى بعض البيوت حربوها، نهبوا بعض البيوت، زين قتلوا بعض الناس، واعلنوا من اللي قام بها، اللي قام بها اعلنوا انه صاحب الزنج هذا الثائر هو اللي قام به، هو اللي سوى الخرابيط هاي. زين الناس كوش مدريها اكونا هذا العمل الى ظاهر والى باطن، مش مدرينا انا اشوف دار انهدمت، بيت احترق، ناس انذبحوا، اما نهبت ها، والاعلام يصيح ان هذول الثائرين هم اللي سووا هاي، وين ذبوها؟ براس هؤلاء. فالعمل كان الى صورتين، الى صورة ظاهرية والى صورة واقعية. الصورة الواقعية نعم ان اللي قام بهذا العمل السلطة نفسها، ما لا علاقة، وان دول ابرياء بس يردون يوقعوهم باي شكل نسبوا لهم هالاشياء هاي، ودائما تستعملها مو الشكل. فهالطريقة بالذات كأنه هدف القرآن الكريم ان يعودنا يقول لا تظلون عايشين على السطوح، لا خليكم تنزلون الى الاعماق، اعرفوا الواقع شنو هو، ها اعرفوا النية اللي تتحكم بالعمل، الواقع اللي مرمون لا ياخذكم ظاهر العمل، ظاهر العمل ما الى اثر التجيب دم تملقت جدار الكعبة وبناك ان الله قبيلها، لا الله عز وجل يقبل منك التوجه كافي، انت تحركت طالع شنو نيتك؟ نيتك انه تذبح لوجه الله، نيتك انه تقدم هذه الجزر لوجه الله، هل الجزاء اللي تجرها كافي، خلاص هذا التوجه هو كأنه محاولة من القرآن الكريم لتربيتنا على فهم ما وراء الظواهر، كون الظواهر نفهم ما وراءها، لنبقى متمشكين بالشكل، لان الشكل في حد ذاته صحيح قد يكون مطلوب الشكل، مو ما لكن مو كل شكل مطلوب، المهم النية، خليك النية. يعني اكو بعض الاعمال شكلها مطلوب، انا شكل الصلاة مفروض من عندي احاول يعني احافظ عليه، لكن روح الصلاة ياهو النية، ولذلك اذا ما كنت هي الصلاة باطل، بتنبهتني شوي. زين الان شكل الاغتسال مجنب يجي يطوب الى البحر، يطوب الى النهر، زين يغسل ويطلع، خلص هذا غسل وطلع والماء غمر جسمه، اذا ما نوى النية داخل غسله باطل، لابد من النية. النية اذا اللي هي القصد هي روح العمل، نبه. اذا القرآن الكريم يريد يربينا على ان لا نبقى مثل الغثاء اللي يطوف، لا ينبغي ان نفهم الاعماق ونفهم من وراء هذا، يعني نفهم من وراء العمل الظاهري، لان العمل في حد ذاته ظاهرة ما يغني من الواقع. الان المرائي ليش يعاقب ويدخل الى النار؟ المرائي يجيب عمل، عمل كامل، يصلي يصوم يقوم باعمال، لكن نيته مو لوجه الله، نيته شنو؟ للرياء، للسمعة، لإحراز المكانة، لإثبات شخصية، لإثبات الذات، هاي كل هالنوايا تلعب دور هاي. ولذلك هذا مرائي ينادى يوم القيامة يا فاجر يا خاسر يا كافر، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل. اذا المسألة ينبغي ان يكون الامر كأن القرآن الكريم يريد يعودنا على هذا اللون من العمق. طيب فلذلك شو تقول الآية؟ تقول لن ينال الله دماؤها ولا لحمها. أرجوك الله عز وجل ما يأكل منها إلكم يعني. أنت هاي سيمر علينا أن هاي عندما تنحرها من ينتفع بها؟ مجتمع. والله عز وجل ما يتناول منها شيء، ما يأخذ من عندها شيء، ولن يصل إليه منها شيء. فأنت هاي ما تقدم أو ما تأخر، لكن شين لينال توجه نية الخير، نية العمل الصالح هي روح العمل. طيب انتقلت الآية بعد ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قال كذلك سخرها لكم. تفت لي شوي. احنا نعتبر الانسان سيد الموجودات، هو فعلا سيد الموجودات الانسان، ما في شك ان الانسان سيد الموجودات. ها طيب اذا كان الانسان سيد الموجودات ويعتز بنفسه كثير ويصور نفسه اعظم شيء، كأن الله عز وجل يريد يحطه في حجمه الصحيح، يقول له للانسان لا يغلب عليك الغرور، تمام انت سيد الموجودات، يعني انت الان بعقلك بما تملك من طاقات عقلية انت افضل من كل المخلوقات ما في شك، ولك ميزة، والله سخر لك ما في السماوات وما في الارض، هذا كله تمام. لكن اكو شيء لا تنسى، لا تنسى انك انت بعظمتك بجميع ما تملك من قوة ومن عضلات يمكن يخربط وقارك فيروس صغير، بهل شوية فيروس، خلية بسيطة، هذا ميكروب صغير جدا ما يرى الا بالمجهر، هذا يطب الى جسمك ويخربط وقارك، يعني يخلي كبرياءك ويتراب رأسا، يخليك تتلوى بجميع ما تملك من طاقات ومن عظمة. كنت شايفة هذا الانسان احيانا يمر عليه لون من الالم، اعوذ بالله، تلقاه يعني يتحول الى خرقة، يقلب بايدي من يريد تقليبه، ابدا تنشلب من عنده كل رجولته وعنفوانه وجميع ما عنده. هاي من ناحية. من ناحية ثانية يقول له انت في قوتك لك طاقة محدودة، بالوقت اللي الله عز وجل خلاك يمكن ان يطرحك فيروس، في نفس الوقت الطاقة قوة انت يمكن ان تشرح من هو اقوى منك. شلون يعني؟ ارجوك هاي البقرة لو ما الله عز وجل يسخرها للانسان، وهذا البعير لو ما الله يسخرها للانسان، اذا اراد يمتنع على الانسان يقدر للانسان ما يقدر له، ما يلحقون علمية مو واحد. اذا هذا اللي خلى لك، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، خلاك تقوده ويجي وياك منقاد، وتجيبه الى الذبح، تجيب اعظم الكائنات اللي ما تقدر، اللي اقوى منك بدن واكثر منك دم ولحم، الله عز وجل سخرها لك، سخرها تحت تصرفك. هنا نقطة ارجو ان تلتفت لها، ترى قوى الطبيعة كلها، ايش اكو بالطبيعة من قوى؟ الدنيا شنو اكو بيها قوى؟ الله عز وجل جعلها مسخرة للانسان. شلون؟ هذه الكرة الارضية الان، هذه الارض الله عز وجل وضع بيها لون من التسخير. شنو هو اللون من التسخير؟ اولا خلالك الارض لا صلبة مثل صلابة الحديد والفولاذ، بحيث اذا صارت صلبة من هالنوع لا يمكنك تبني عليها ولا يمكنك تزرع بيها، ولا خلاها رخوة ان الانسان اذا مشى عليها يغوص بيها ما يستفيد بيها مثل الماء. اذا نطاها درجة من التماسك معقولة حتى تقدر تزرع عليها، حتى تقدر تبني عليها، حتى تقدر تستخرج المعادن من عدها، الذي جعل لكم الارض ذلولا، مدللة لك مهيئة، تأخذ منها ما تريد بالزرع بالصناعة بالانتاج التسويق بالتحرك على ظهرها، جعلها لك ذلول. لاحظ هاي الطاقة شلون الله عز وجل سخرها لك ووضعها تحت تصرفك. زين، بس هذه هي الان الحيتان بالبحار، الطاق قدرة عقلية على اصطيادها، الكواكب في السماء، هاي الكواكب الجبارة حط الانسان قدرة على الوصول اليها، وما ندري العلم شبان منها، المستقبل شبان منها، يمكن بعد ايام تشوف الناس تصبح سفراتهم الى الكواكب، يعني اشياء عادية مثل ما يطلع من بلدة الى بلد. ها؟ وبالفعل هذا ما اصبح بعيد، اصبح شيء قريب. هذا التسخير كله منين؟ يعني أطل الانسان طاقة عقلية لا تقف عند حد، جبارة، وهاي الطاقة الله بتوسطها سخر له جميع ما في السماوات وما في الارض. لكن قال له لا تروح، لا تصير مغرور بالوقت اللي اتحى الطاقات الهائلة انا سخرتها لك، ترى يمكن اسلط عليك فتح حيوان صغير يصرعك، خلاص توقع. وغالبا دول الجبابرة من هالنوع، مو المفروض يقولون النمرود صرعته شنو معروضة، طبت الخشمة وصعدت الى راشها وخلال عن صرعته. الساحل ليش نروح لها قضية تاريخية وقد تكون صدقة او تكون مو صدقة، هاي قدام عينك هاي المستشفيات مرشف تلقى الناس مطرحة. ها شنو الطارحة؟ تدبي روح صغير ها كبرى وخلص طاب بجسمه، ويا من يخلص منه، يا من يخلص منه. هنا اذا الباري عز وجل يريد ان يقررنا بنعمته، يقول كذلك سخرها لكم. الله تبارك وتعالى خلاها مسخرة لكم حتى تنتفعوا بها. لنأكو نقطة شوية، البعض يقول هسه هذه اللي بالحج الان مثلا افرض معدل فد مليون من الحاج، كل واحد يذبح عن نفسه، يذبح عن امه، عن ابوه، كذا، فد اربعة خمسة يندبحان. اذني لما هالكمية هالمجزرة اخرمه هذا الحيوان يحش بالالم، هذا الحيوان يحش بالالم، واحنا رايحين من هناك نستلهم الرحمة، ندور الرحمة، رايحين نريد نشحن، ضربنا بطاقة من الرحمة. زين، انا رايح منك ما اخذ شيكينتي وادبح بهالحيوانات هاي وترفش قدام عيني، ها هذا منظر مو بي شيء من القسوة، مو بي شيء. اولا هاي الحيوانات سواء ذبحناها ولم نذبحها تموت، اذا ماتت بدون ذبح خلص ضاعت طاقة، ضاعت على الناس على المجتمع. بينما اذا ماتت بعد الذبح بشروط الذبح لا ينتفع بلحمها وبجلدها ومنتجاتها، اي من ناحية. من ناحية ثانية القاعدة العقلائية تقول يضحى بالمهم من اجل الاهم، ولذلك الفقهاء اذا عندهم حكم مهم وحكم اهم يقدمون الاهم اذا تعارضا، مو الشكل. كذلك هنا في مثل هذا المولد الاهم شنو؟ سعادة الانسان، سعادة الانسان اهم من الحيوان، فيضحى بالحيوان من اجل سعادة الانسان. اثنين ثلاثة، الفت نظرك لنقطة جدا مهمة، يعني لعله الكثير من عندنا ما مطلع او ما متصور. تدري ان الشريعة الاسلامية تفرض ان الحيوان يعوض عن الذبح او لا، عن الالام التي تصيبه؟ لان انت اذا تطلع على ما يعامل به الفقه الاسلامي الحيوان اصلا ما يقبل الزعجة حتى بالثقل على ظهره اكثر من طاقته. واحد يركب على فرس ويلقى له واحد راكب على فرس ويكون اثنين ويحشون طويلا والفرس تعبانة ما يرضى ينهى عنا الاسلام، يقول انت هذا جاي تعبه، هذا مو مال، هذا مو مال حديث، هذا مال تقضي حاجتك وتنزل، ها لا تعبه وخر عن ظهره. فالاسلام هو معنى تتأمل يقفل الطعام ويقفل التطبيب عن البيطرة ويقفل الرعاية والحماية للحيوان ودفع العواج عنه. طيب شلون اذا يسمح بذبحه؟ يعوضه، نبه لي، لان عندنا هدف من اهداف الحشر ان الوحوش يوم القيامة تعوض الحيوانات. وشور هذا يحش بالألم، مو ما يحش بالألم، لا يحش بالألم. يعني عندما أنت الآن شوف الحيوان يرفش إذا انذبح، سواء كان دجاجة مثلا أو شاة، قطعا يحش بالألم، بس هذا إحساسه بالألم الله عز وجل ما يضيع عائله. يقولون يعوض يوم القيامة ثم يعدم. ليش يعدم؟ لأنه مو مكلف، يعني بتعبير آخر الشبكة العصبية اللي عنده ما تحمل خواص. الشبكة العصبية اللي عند الإنسان، الشبكة العصبية اللي عند الإنسان بها تصرف عقلي، بها قدرة على التقييس، بها قدرة على الاستنتاج، بينما هذا الحيوان ما عنده قدرة. مو بس الحيوان، خل ألفت نظرك لنقطة، اكو بعض الناس مداركه محدودة، مسكين ما عنده شيء، ما يعرف شيء ابدا. طبعا هذا حسابه غير حساب العالم المثقف، يعني واحد مثقف يحمل شهادة عالية عنده علم عنده قدرة زين، ومع ذلك يسرق المجتمع. شلون يسرق؟ يسرق اما بالعمل، يسرق يسرق امواله، يسرق بنظريه من النظريات. هذا غير الجاهل، حسابه غير حساب الجاهل. هذا اذا قام ارتكب جريمه بره الله عز وجل عاقبه عقاب اخر. تعال شئت هذا علمك شنو اللي عندك المعرفه، مش تقول الايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت نفسك هاي الها وسع، غير نفس الجاهل. الجاهل مسكين، هذا بسيط يعني ادراكه محدود. الله عز وجل يحاسب الناس على قدر عقولهم، ايش قد عنده يمتلك عقل الله يحاسبه على قدر عقله. انت غير اللي عنده علم وعقليته كبيرة وتجاربة واسعة، الباري غدا يوقفه بين يديه يقول له انت عندك علم بقدر علمك تحاسب، انت عندك معرفة بقدر معرفتك تحاسب. عكس الجاهل، الجاهل اللي ما يدرك لا يحاسب بقدر ادراكه، وهذا طبيعي، طبيعي تماما، يعني تمام العدل وضع الشيء بموضعه. اذا هاي الحيوانات بالرغم من انها تذبح وتتعرض للالم تتعرض للاذيه، لكن الله عز وجل يعوضها. زين هاي ثلاثه اربعه، القضيه سهله. احنا بالدنيا الان جاي نذبح البشر ذبح ما الشكل ابدا، ونتلها نعلج ماكو شيء ابدا، كأن لم يكن شيء، نتفرج على الدماء على الرقاب على الاوداد. فضل الان اي واحد يملك اعصابه اللي يشوف يوميا مجزرة، هاي بلدان الاسلامية جاي تعرض الى مجازر، ها شوف فلسطين الان يوميا هالمجازر والناس يمروا عليها وهم عنها لاهون. ليش؟ لان ذولا لهم مكانة، لهم اصوات انتخابية. هذا العدل، هاي الدنيا، هذا العلم، هاي الثقافة اللي انتهينا الها، وين راح؟ غابة هي الدنيا، غابة مع الوحوش يأكل فيها القوي والضعيف، يا لا، وين قيم العدل، قيم المساواة، حقوق الإنسان، وين؟ ما كل شيء. الله وكيلك ستبقى الدنيا غابة. الانسان يتعامل مع الانسان الاخر تعامل الوحش مع الوحش، قوي يأكل ضعيف، قادر يأكل غير القادر، وهكذا. بينما الله عز وجل امر بالعدل، امر بالاحسان، الشرائع اجت لتجعل البشر اخل للبشر، الناس سيان. ارجع للموضوع، اذا الاشكال هذا اللي يقول انه هاي المجزرة شنو، احنا رايحين هناك في مكان نستلهم به الرحمة، ما ينبغي نشرف في ذبح الحيوان. لا، الواقع هو هذا يذبح على كل حال، والحمد لله بالايام الاخيرة صار عندما يذبح يعني اللحم كان يندب التراب ويندفن ويروح، الان لا، اصبح يعلب ويتوزع على الطبقات الفقيرة كما سيمر علينا ان شاء الله. طبقات الفقيرة تنتفع، الان اقعدنا بلدان من المسلمين وغير المسلمين، بلدان ما يضوقون اللحمة، ما يحلم باللحم. بطبيعة الحال هذا طاقة ما ينبغي ان تروح بالتراب، كل ما في الامر انه ينقل يهيأ، والقادرين القائمين على العمل الله يهيئ لهم القدرة على تشويق الى البيوت الاسلامية الجائعة. طيب نبقى ارجع للآية، كذلك سخرها لكم، يعني يقول الله عز وجل شكر النعمة، ترى لو ما تسخير الباري ما حد من عندكم يقدر على الاستفادة من هذه، وهي بس هي مو بس سخرها، سخرها وسخر لك القوى الداخلية للانتفاع بها. انت اذا سخر لك ذبح الحيوان وصار اللحم بين يديك لكن معدتك ما تقدر تاكل لحم، ها شو تسوي باللحم؟ شو تستفيد به انت اذا ممنوع من اكله؟ ماذا تصنع به؟ قدام عينك خيرات، كن يعطيك طاقة على الاكل، يعطيك قدرة على الانتفاع بما وهبك، كلها منك. الانسان يجب ان يعرف ان مشدود الى السماء ينتظر رحمة الله في كل شيء، اذا ما عنده شعور بهذا المعنى معنى ما عرف الله. نعم نعم، بس هاي الله سخرنا كل شيء، سخرنا الكواكب والتربة والماء والهواء، وارجوك هذا الهواء العاصف العاتي، سخرنا الان اصبحنا نمتطي ظهره، سخرنا البحر، هذا البحر العاتي اصبحنا الان نقطعه ونقوى على العبور من جانب الى جانب، وكل الطاقات الله تبارك وتعالى من باب النعم علينا يذكرنا يقررنا بنعمه، كذلك سخرها لكم. نعم سخرها لكم، اكو نقطة شوية هنا تقدر تلتفت لها، سخرها لكم يعني تسخير انتفاع، ما يعني مو ملكية واقعية، يعني لك حصة، شم وجبة طعام تاكلهن وتموت بعد خلاص، تبطل الوجبات لغيرك، شكم ثوب تلبسه وبعدين تطلع من هالدنيا يجي غيرك يلبس، شكم سنة تبعد لك ببيت وبعدين تحي طبيعة الحياة خلاص، وانت عندك عبور مرور، وهذا المرور يقتضي متاع الراكب بها اشعار يقول للانسان لا تبقى متمسك متشدد، لا يكون هذا يبعدك عن الشعور بالله عز وجل ويخليك تنسى حتى ابسط الحقوق، ترى ما تأخذ من الدنيا الا الشيء البسيط، مو يقول الحديث الشريف يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، رغب خبز تاكله ويفنى يروح يتلاشى يصبح شيء اخر، زين ولبست فابليت وتصدقت فابقيت، هذا الباقي اللي يمكن ان يبقى ما تقدمه لوجه الله. طيب تقلت الآية، قالت كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، هاي شنو؟ هاي يعني من شروط الذبح، عندنا التسمية ان الانسان عند الذبح المسلم ما يستقبل القبلة بالذبيحة يكون يسمي يجيب اسم الله صراحة او صفة من صفاته او ذكر الله عز وجل. هذا اختلاف طويل عريض للفقهاء. الذبح هم شلون يصير الا بالحديد ممكن بآلة غير الحديد او لا، في ابواب الذبح يبحثوها الفقهاء، مسألة جدا واسعة. بس المشكلة اليوم المشكلة هاي مشكلة الاجهزة، اجهزة الذبح الان يعني ما البشر كثروا، يعني ما عاد يلزم يجيب الذبيحة وبعد فترة ويتوجه للقبلة وبسم الله الرحمن الرحيم ويتحرى الاوداج ويذبحها من المكان المهيأ، يعني عملية طويلة. بينما هذا الجهاز الان فرد الف ذبيحة يمكن دقائق فشنو حلها؟ طبعا الفقهاء وجدوا لها الحل، لان هاي من المشاكل المستحدثة، والمشاكل المستحدثة الفقه الاسلامي يستوعبها. مو اكو فرق شبهة عند بعض الشباب الطائش يقول هاي الوصفة اللي سموها اسلام هاي كانت قبل 1400 سنة اجت للبدو الان الدنيا دنيا كمبيوتر، دنيا شكل اخر. وين هو منو قال لك ان الاسلام يقف دون استيعاب المشاكل او دون ايجاد الحلول لها؟ انت تعرف يعني لما تحكي الحكاية شغلتك عندك قدرة على فهم تعاليم الاسلام؟ يو لا سامع الحكاية واحد ذا بهذا ارباح بذنك وجيت حكيت انت؟ لا يا اخي لا، انت لا تستهين بدينك. الدين الاسلامي يتفجع عطاء، الدين الاسلامي بطاقة الاستيعاب اي مشكلة وايجاد الحلول لها. اي مشكلة تتصورها يجد لها حلا، اما بنصوصه او بقواعده العامة او بما يطرح على الاباحة العامة. على العموم كل المشاكل وضع لها حلول، وهذه الان جهاز يقف المسلم ويضع ايده على الجهاز ويستقبل القبلة، واذا مر وسمي سمي كل ما يمر به الحين بسم الله الرحمن الرحيم يقول حليها الفقهاء ووضعي لها الف مخرج ومخرج. زين، بس اللي اريد اقوله ان الانسان يكون يحتاط الى دينه، يعني انا مو القى لي صندوق ومكتوب عليه مذبوح على الطريقة الحلال وهي لا، هذا ما يعتبر بينة، مو دليل كافي. هذا لازم احرز الذكاء، اما اخذ من ايد مسلم نعم بسوق مسلمين وخليه هو يتحمل المسؤولية، واما لا انا عارف ان الشركة هي متقيدة بالتعاليم الاسلامية. المهم كون احرز الذكاء. الشقد يقول لي واحد شنو الفرق؟ ما تقول لي شنو الفرق يعني ارجوك، يعني هاي الذبيعة قلت عليها بسم الله وما قلت وخلاص انذبحت وانقطعت الاوداج وهذا لحم وهذا لحم، شو الفرق؟ لا يا اخي مو شغلتك هاي. اكو فرق هواية، اكو تنزيه للعقيدة تطهير للعقيدة، واكو قد يكون خواص موضوعية. شو مدرينا يعني احنا شو ندرك؟ ما ندرك ان من وراء ما امر الله به اين تكمن المصلحة والمفسدة. ارجوك الله عز وجل ما امرني بشيء واتبعت انا وشفت ما لي حكمة، ما يمكن. الحكمة موجودة، الباري عز وجل لا يأمر بشيء الا وفيه صميم الحكمة. الشيء انا ما افهمها ما ادري. يجوز الحكمة عقيدية ترتبط بالعقيدة، ويجوز الحكمة لصيانة المجتمع الاسلامي من تدسس المجتمعات الاخرى الى، لان انا الي هوية الي بنية كمسلم، المسلم الى هوية، هويته اكل معين، لباسه معين، تصرفاته معينة، موجودة كل الامم عندها هويات. تلقى المسلم الى هوية، اليهودي الى هوية، المسيحي الى هوية، وكل واحد الى لون من التعاليم ومتمسك بها، وطبعا من ورائها حكم ومن ورائها آداب وأهداف. فمو تجي تسأل شنو الفرق؟ لا قطعا فرق، اكو فرق. زين، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. شنو معنى وبشر المحسنين؟ هذا اللي قلت لك انا، هذا اللحم عندما يذبح، احنا عندنا الذبيحة البدنة يستحب للحاج ياكل منها شيء، والباقي وين يروح؟ يهدى للفقراء، يهدى لمن؟ الى الفقراء. واكو نقطة، يعني ما ينبغي الفقير المسلم يستنكف من وجبة طعام اخيه المسلم، لانه هذا ما يعتبر الاسلام مجرد صدقة. لا لا، هذا تكافل اجتماعي. ومعنى تكافل يعني بعض الثغرات الجوعانة كن نشبعها. ارجوك، بيت المسلم بيت للمسلم الاخر، انما المؤمنون اخوة. هذا اذا كان مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، عائلت عائلتي، اذا جاع انا جعت. الطعام الذي ياكله مثل الطعام الذي اكله، هذا الشعور اللي يريده، الشعور اللي يريد الاسلام يسود بين المسلمين، هذا المعنى. انت تتصور ان عائشة زوج النبي تقول كان يمر علينا 40 يوم ما نذوق الا الاسودين، التمر والماء، ما عندنا غير تمر وماء. الطعام اللي يجي للنبي يوديه لمن؟ للجياع، يطلع لاهل الصفة. اهل الصفة دول جماعة غرباء يتعبدون وين؟ بالمسجد، محطط لهم مكان خاص للعبادة، هذول يكفلوهم المسلمون، هذا يجيب طعامه وهذا يجيب طعامه وهذا يجيب طعامه. فهذول تتربى عندهم روح الاحسان. نبه لي النقطة، الاسلام يريد يعود النفس على التربي بيش؟ بالروح، الروح الاحسانية. لان هذا الانسان يتربى بالتربية، يتعلم بالتربية. اذا ربيته على العطاء يصبح يتذوق العطاء، اذا ربيته على الرحمة يصبح يتذوق الرحمة. يعني يريد تنشئته في جو يكون هذا الجو، هذا الجو مملوء رحمة ومملوء عطف ومملوء شفقة. ولذلك القرآن الكريم يغرد آناء الليل وأطراف النهار بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مو تأمل احنا القضية، مع نعرف ان الامام سلام الله عليه امير المؤمنين نذر من بعد ما نذر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونذرت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، اذا برئ الحسنان ان يصومون 3 ايام، وصاموا 3 ايام، والحسنان ايضا نذر وصام والشكل. فالطعام بين ايديهم وطرق الباب. يا آل محمد مسكين ما عندي من الطعام، يشأشر النبي الى فضة، يقول احمل الطعام ودي لها. في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث كذلك، المسكين واليتيم والاسير. ارجوك يعني دول بشر عندهم معدة، عنده معدة ومعدة جوعانة وبوسعان يأكل. امام زين العابدين كان يشتهي العنب، وايام صيامة كلما يجيبوا له عنب وقت الافطار تنظر بالباب يأشر للغلام يقول اشيل هذا العنب الطيل، هذا الجائع، هاي حتى وحدة من جوارية لحقت له، هذا اشترته من عنده، لان الامام مشتهي كل كم حبة عنب في شهر. هؤلاء يردون يطون دروس، يلقنون بدروس للتعود على الاحسان على الايثار. هل اللي عاد هالحادثة هاي يأشر إليها الكوازي رحمه الله في قصيدة البائية، يقول ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه، تاليه يعني اليتيم والأسير، ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية الشغب يرون بالطف أيتاما لهم أسرت يستصرخون من الآباء كل هذي لمن يأشر؟ يأشر إلى ما مر على عائلة الحسين. أنت تدري كم وجبة، كم وقت مرت على عائلة الحسين، ما ذاقت الطعام، لكنهم ما كانوا يشتكون الجوع، لأن شكوى الجوع قبيحة، كانوا يشتكون العطش. وإلا مرت عليهم أوقات ما ذاقوا بها الطعام، وعندما طببوهم للكوفة شو وقت دخلوهم الصبح صبيحة اليوم الحادي عشر، لما طبوا ودخلوا إلى الكوفة وهم جياع. تعرف هذا الطفل ما يقدر يصبر، يعني الأطفال طالعين يتفرجون على السبايا، كل امرأة طلعت ومعها أطفالها والرجل ومعه أطفاله، وبأيدي الأطفال تمر وخبز وجول، ودول الأطفال الطفل يكون قريب إلى الطفل، قام يناولون أطفال الحسين، الطفل يأخذ لجوعه. نظرت زينب لذلك، اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها، تلفتت يمينا وشمالا، اجصعت ويحكم الصدقة حرام علينا. لا يدور بذهن واحد من عندكم ان هذا المعنى يجعل صدقة، الصدقة حرام علينا على البيت. مرت ساعات شديدة على عائلة الحسين، اوجبت هضيمة اخته، اختنقت بعبرتها، تكتم آلامها، تخزن آلامها إلى أن يجن عليها الليل، وين تجي إلى رأس أبي عبد الله، تقعد يا أخيها تشتكي إليه حالها. خوي الوان الدهر يا ابن أمي، لوان الدار يا ابن امي، سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني، لا سلوى ولا والي. ويا مهد ما بطفل ينرب وبيات من الزلم خالي، وتحاول شوكت تلتقي بالرأس، يعني من بعد ما تهدى العيال، من بعد ما تهدى الأطفال، ما تريد تهيجهم لذولا، تنفرد وحدها مع أخيها الحسين، تتجه إليه. ذبيتني على الغروب بجوع، لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عبتني بقاع شلوة، بديرة غروب ما انا تمرمرت والله بيتامك، احنا المثل اليوم ردنا هديتامكم. تلوذ ببعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة من بنيه وذريته، فرج عنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اللهم امنا وامن المسلمين جميعا في اوطانهم، الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.